بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: فصل. وأما تفسيرهم لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بأن مراده قومه كما قالوا. وأما قوله تعالى: وأما تفسيرهم لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بأن مراده قومه. بأن نعم أحسن عليك بأن مراده بأن مراده قومه، يعني ومن يبتغي غير الإسلام من قريش يعني أو من العرب، هذا تفسير النصارى تحريف. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، نعم، فمراده قومه، نعم، بأن مراده قومه كما قالوا. وأما قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم لا غيرهم ممن لم قومه الذين يريد بحسب مقتضى العدل قومه الذين أتاهم بلغتهم لا غيرهم ممن لم يأتهم بما جاء فيه، فيقال لهم: من فسر مراد متكلم أي متكلم كان من فسر مراد متكلم أي متكلم كان بما يعلم الناس أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر عليه، وإن كان المتكلم من آحاد العامة، ولو كان المتكلم من المتنبئين الكذابين، فإن من عرف كذبه إذا تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه، فيقال: أراد كذا وكذا، فإن الكذب حرام قبيح على كل أحد سواء كان صادقا أو كاذبا، فكيف بمن يفسر مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يعلم كل من كل من خبر حاله، علما ضروريا أنه لم يرد ذلك، بل يعلم علما ضروريا أنه أراد العموم، فإن قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا صيغة عامة، وصيغة من الشرطية من أبلغ صيغ العموم، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم إن سياق الكلام يدل على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم، فإن هذا في سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارى، فإنها نزلت لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى، وروي أنهم كانوا 60 راكبا، وفيهم السيد والأيهم والعاقب، وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها. وقد قال قبل هذا الكلام بذم دين النصارى الذي ابتدعوه وغيروا به دين المسيح، ولبسوا الحق الذي بعث. لبس عندي أحسن لك مشددة شددة لبس يلبس أحسن لك ولا تلبس الحق لا تلبس ولبسوا الحق الذي بعث به المسيح بالباطل الذي ابتدعوه، حتى صار دينهم مركبا من حق حتى صار دينهم حتى صار أحسن لك حتى صار دينهم مركبا من حق وباطل واختلط أحدهما بالآخر فلا يكاد يوجد معه من يعرف ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره والمسيح قرر أكثر شرع التوراة وغير المعنى وعامة النصارى والمسيح قرر أكثر أكثر شرع التوراة صحيح أكثر شرع التوراة وغير المعنى في الحاشية يقول يعني عبارته المشتهرة أما أنا فأقول لكم ما هي واضحة الجملة والحاشية واضحة ولا شيخ ولا شو الحاشية يقول يعني عبارته المشتهرة أما أنا فأقول لكم عبارته المشتهرة عبارتهم لا يعني عبارته المشتهرة كان عبارة المسيح عليه السلام عبارته يعني عبارته المشتهرة أما أنا فأقول لكم ما تصح هذا الكلام تفسير وغير المعنى تغيير المعنى هذا على إما تحريف ولا نص نعم بعد حط عليها إشارة يعني ملاحظ ما يبين نعم بعد أحسنك. وعامة النصارى لا يميزون ما قرره مما غيره فلا يعرف دين المسيح وعامة النصارى لا يميزون ما قرره مما غيره تمام تغيير واجب موجود وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فقرر أكثر شرائع التوراة وأحكامها وغير شيئا وليحل لكم بعض الذي حل وهم لا يميزون بين ما قرره وما غيره يعني يستقيم لو كان وغير بعضا قرر أكثر شرائع التوراة وقرر وغير بعضا المقابلة بين التغيير والإقرار والنصارى لا يميزون بين ما قرره وما غيره أي ما نسخه نعم أحسن الله إليك فلا يعرف دين المسيح نعم قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فقد بين أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فمن اتخذ من دونهم أربابا كان أولى بالكفر وقد ذكر أن النصارى اتخذوا من هو دونهم أربابا بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ثم قال تعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. والآية تدل على ما قالوا، فإن قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يتناول جميع الأنبياء: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم، واللام الثانية الجملة دي والآية تدل على ما قالوا. والآية الجملة والآية تدل عليه على ما قالوا كيف بعد حسن. والكلام وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم، واللام الثانية تسمى لام جواب القسم. والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم. سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم، كقوله تعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. وقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا. وقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. ومنه قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقوله: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقوله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. وقوله: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقوله: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. كل هذه شواهد الاجتماع الشرط واضح. وأيهما قدم كان جوابه سادا مثل جواب الآخر. وأكثر هذه الآيات فيها تقديم القسم، أكثر فيكون جواب الشرط قائما مقامه. نعم صحيح. أو جوابه سادا كان جوابا للشرط. نعم أحسن عليكم. وقوله ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وقوله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. وقوله لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ومثل هذا كثير. الله نعم. وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد. ومثل هذا كثير. وحيث لم يذكر القسم فهو محذوف مراد. تقدير الكلام والله لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. يعني التقدير. والله لئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم. أي والله لئن نصروهم ليولون. نعم جواب. ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه اختصارا وإيجازا، لا سيما فيما يكثر استعماله كالقسم. وقوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة هي ما الشرطية والتقدير، أي شيء أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء به، ولا يحملنكم ما آتيتكم من كتاب وحكمة على أن تتركوا متابعته، بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه وإن كان معكم من قبله من كتاب وحكمة. فلا يغنيكم ما آتيتكم عما جاء به، فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله. فدل ذلك على أنه من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتاب وحكمة فعليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره، كما قال تعالى، كما قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقد أقر الأنبياء بهذا الميثاق وشهد الله عليهم به، كما قال تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم يعني كل رسول يعني خوطب بذلك، يعني ليس المعنى أنهم كانوا جميعا، لا، رسل أوقات بعثتهم متباعدة، لكن هذا عهد أخذه الله على كل رسول. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، أخذ الميثاق عليهم جميعا، بمعنى أن كل نبي يأخذ الله الميثاق عليه. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت طائفة من السلف لما أنزل الله هذه الآية قال من قال من اليهود والنصارى نحن مسلمون. فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكل من لم ير حج البيت واجبا عليه مع الاستطاعة فهو كافر باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن. واليهود والنصارى لا يرونه واجبا عليهم فهم من الكفار، حتى أنه روي في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهو محفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا جواب يقول هو محفوظ من قول عمر، يسأل بأنه غير محفوظ مرفوعا. وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس الشهادتين كفر اليهود ليس لعدم حده فقط، كفرهم مركب من أشياء كثيرة، من تكذيبهم بالمسيح وطلبهم صلبه، ثم وما جرى منهم من قتل الأنبياء وتحريف الكتب، ثم أخيرا تكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك تركهم بشرائع الإسلام وهم مخاطبون بها. فكفرهم كفر يعني غليظ، لأنهم متركب من أشياء كثيرة. وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت فإنه كافر. يريد كل واحد منها، ما يريد المجموع. من جحد واحدا منها فكيف إذا جحدها؟ وأيضا فقد قال تعالى في أول السورة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فقد أمره تعالى بعد قوله إن الدين عند الله الإسلام أن يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم الأميون. أحسن لك. والأمي لا الحكاية على الحكاية للذين أوتوا الكتاب والأميين، لكن ما تقرأها معطوفة. نعم هي مفصولة عندي؟ إلا عندي فاصلة، إلا عندي فاصلة. إيه ما هي معطوفة على جملة الكلام اللي هنا. أحسن لك. نعم قال أحسن لك. وأن يقول للذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم أسلمت. أأسلم عندي هنا أسلمت. ها فقل أسلمت عندك أسلمت بين همزتين؟ لا أقصد لا همزة واحدة في الآية فإن حاجوك فقل أسلمت. لا اللي بعده الثاني الأخير وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلم. هكذا موجود أسلمت وغيرها أحسن لك. ها الموجود عندي وهم الذين لا كتاب لهم العربي وغيرهم أسلمت. لا لا أسلم الآية الآية نفس حال الآية. نعم لكن حصلت في الآية فإن حاجوك فقل أسلمت. خل الأول أقول وأن يقول الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين هم الذين كتاب لهم العرب وغيرهم أسلمت. لا أسلمت الآية الآية مكتوبة. أحسن لك. فإن أسلموا فقل أحسن لك. والأميين وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم أأسلمتم فالعرب الأميون يدخلون في لفظ الأميين باتفاق الناس وأما من سواهم فإما أن يشمله هذا اللفظ أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. قال تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين. كما أمر به الأميين ممكن؟ فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا أسلموا مهتدين وإن لم يسلموا فقد قال فإنما عليك البلاغ أي تبلغهم رسالات ربك إليهم والله هو الذي يحاسبهم. فدل هذا كله على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ الأميين وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى هرقل ملك النصارى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأبلغ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء كنوح وإبراهيم ويعقوب عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الحواريين. وهذا كنوح وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريين. كان فيه موسى وعيسى بعد يعقوب وموسى وعيسى وأتباعه عندك إيش؟ وأتباعهم إلى الحواريين. أتباعه؟ أتباعهم بالجمع صلى الله. هم في الآيات يذكر الله موسى وعيسى. نعم. ماشي أتباعهم أو أتباع، لكن لو جاءت وموسى وعيسى هي المناسبة، لأن الله يذكر الخمسة أولي العزم. ودائما الشيخ الإسلام يستشهد على أن دين الإسلام دين الرسل كلهم بالآيات الواردة في شأن الأنبياء إبراهيم إسماعيل وإسحاق، كما في آيات البقرة قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بعدها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى قوله لا نفرق بين أحد منهم. ثم يذكر شيخ الإسلام أيضا الآيات الواردة في شأن موسى وعيسى، قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ثم يذكر الآيات الواردة في شأن الحواريين، قال وآمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم تبادل ما يمكن أحسنت. واتباعهم الحواريين يعني كنوح وإبراهيم ويعقوب، ما هي مشكلة. نعم الله يحسنك. نعم بعد. وهذا تحقيق لقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وإن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. قال تعالى عن نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذا نوح عليه السلام الذي غرق أهل الأرض بدعوته. فهذا نوح عليه السلام الذي غرق أهل الأرض بدعوته. الذي غرق أهل الأرض بدعوته وجعل جميع الآدميين من ذريته. يذكر أنه بتكذيب الذي غرق الله يمكن حتى بدعوة ما هي يعني بسبب دعوة تكذيبه بسبب دعوته وتكذيبهم له. نعم نعم بعد. وجعل جميع الآدميين من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين. وأما الخليل عليه السلام فقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أخبر تعالى أنه أمر الخليل بالإسلام وأنه قال أسلمت لرب العالمين وأن إبراهيم وصى بنيه ويعقوب وصى بنيه. ألا يموتن إلا وهم مسلمون. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى عن يوسف الصديق ابن يعقوب عليهما السلام أنه قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن السحرة الذين آمنوا بموسى عليه السلام: قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وقالوا أيضا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى في قصة سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقال: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وقال عن بلقيس التي آمنت بسليمان عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال تعالى عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهؤلاء الأنبياء وأتباعهم كلهم يذكر تعالى أنهم كانوا مسلمين. وهذا مما يبين أن قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله إن الدين عند الله الإسلام، لا يختص بمن بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو حكم عام في الأولين والآخرين. ولهذا قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع. يقول إن الإسلام في النصوص يطلق إطلاقين: إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام يشمل يعني شرائع الأنبياء كلها، وإطلاقا خاص يختص بشريعة محمد. فمثلا الآية إن الدين عند الله الإسلام، هذا من الإطلاق العام. الدين عند الله الإسلام في شرائع الأنبياء كلها في الأول والآخر، وكذلك ومن يبتغي غير الإسلام. ومن الإطلاق الخاص مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، الإسلام هنا المراد به الإسلام الذي بعثه. وكذلك قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا، يختص بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. ومن ولهذا قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله تعالى: فصل. أحسنت، بارك الله فيك. كل ما ذكر الشيخ من الكلام يدلل بها على التفسير الصحيح لا التفسير الباطل، وأن قوله ومن يبتغي عام، ومن يبتغي غير الإسلام، هل الإسلام بمعناه الأعم، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.